وقادر إلهي مالوش زي ده. هو سيد الكون يقول كن فيكون، مين يقف قدامه أكيد يبقى مجنون. ده هو سيد الكون يقول كن فيكون، مين يقف قدامه أكيد يبقى استمتع بحياتك مع واهب الحياة. تعال وعيش معاه وكون من رعاياه، واستمتع بحياتك مع واهب الحياة. تسألني إلهي يقدر،